السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة راح تعلمكم وتعرفك على غرابة بعض البشر. في رجل اسمه جيسون. جيسون هذا يعيش في ولاية ميشيغان الأمريكية. يوم الأيام تعرف على فتاة اسمها كيلي، أعجب فيها وصار بينهم تبادل حديث وكذا، وهي كذلك البنت تقبلت جيسون وصارحته إنها يعني إنها تقبل فيه وإنها أعجبت، وشوي شوي مع يعني العلاقة اللي استمرت عدة أيام وأسابيع إنها صارت تحبه، وكانت تحذره من البداية. قالت له لا تخليني أحبك وبعدين تخوني. صار يضحك، قال لها أصلا أنا أموت بتراب أبوك، يعني أنا الآن واصل مرحلة من العشق والهيام أنت ما تعرفينها، فاطمئني من هالناحية، لكن أبي أطمئن إن أنت فعلا تحبيني مثل ما أنا أحبك. قالت لحبيبي يا جيسون أنا بقولك شيء، إحنا التعارف اللي بيننا هذا على أساس الارتباط والزواج وإن نكون أسرة، وهالأمر هذا أمر كبير يعني. قال أنا عارف وأنا موافق. قالت له بس شوف، إذا فكرت في يوم الأيام إنك تخوني مع وحدة ثانية يا ويلك. صار يضحك، قال لها وانت كذلك، إذا يوم الأيام اكتشفت بأنك تخونيني ترى راح يكون آخر يوم بحياتك. صاروا يضحكون ما بينهم ما بين بعض. قالت له طيب، بما أنك يعني متفق معاي على هالموضوع هذا بأن كل واحد لازم يكون صادق مع الآخر ووفي وما يخونه، إحنا لازم يكون بيننا اتفاق طوال فترة حياتنا. قال لها شنو؟ قالت له إذا يوم الأيام أنا اكتشفت بأن لك علاقة مع فتاة راح تساعدني بأني أقتلها. ضحك، قال إيش قاعد تقولين؟ قالت له إيه نعم، إذا عرفت أنك تحب واحدة ولا خنتني معاها تساعدني أنت بنفسك أني أقتلها. قال أنا موافق، وكذلك العكس، إذا يوم الأيام اكتشفت لك علاقة في أي رجل تساعديني أني أقتله. قالت له أبدا، هذا اللي أنا أبي علشان أضمن أنك ما تفكر بخيانتي. قال له وأنا موافق، وهذا عهد ووعد بيننا. يعني أنا اللي عارفه أن الاثنين لما يحبون بعض ويتفقون على الزواج يكون بينهم الوعود أن يخلصون البحر يخلصون بعض ويكونون أسرة وأن يعني يبنون المستقبل. لا، هذول مفكرين أن إذا حصل شيء يعني أو خيانة أو كذا نرتكب جريمة واتفقوا على هالشيء، لكن يمكن كان مجرد كلام بين عشاق. المهم أكون بالطويلة، في عام 2014 ميلادي تزوج جيسون كيلي، وكانوا مبسوطين وزيارات الأهل والأصدقاء والجيران، المهم وسكنوا ببيتهم وكانت حياتهم وردية وجميلة جدا جدا. راحت الأيام وجت الأيام، وعام 2016 ميلادي يعني بعد سنتين من زواجهم، ويصاب جيسون بمرض خلاه طريح الفراش. الرجل ما هو قادر حتى يتحرك من الفراش من المرض، واستمر مرضه لفترة طويلة. وكانت كيلي دائما هي اللي تساعده وتجيب له الأدوية وتأخذ مراجعات المستشفى، يعني مهتمة فيه ومقصرة فيه. لكن بدت كيلي تشعر بالوحدة، وبما ان جيسون دائما بالفراش وما يطلع وهي صارت تطلع بروحها وتجي بروحها ومرات تروح ويا صديقاتها ومرات صديقاتها كل واحدة معاها واحد وتعرف على رجل لعب بعداداتها واستغل الفترة اللي هي تمر فيها وبسبب مرض زوجها والاكتئاب اللي حاصل معاها وصار يواسيها وشوي شوي شوي شوي ويقع المحظور ما بين كيلي وما بين هذا الرجل. شلون ما ندري. جيسون اكتشف الموضوع، هل واحدة من صديقاتها بلست عليها كالمعتاد الحريم يبلسون على بعض الحريم اقصد. وصلوا الخبر حق جيسون، ترى كيلي تعرفت على واحد وطلعت معاه. المهم يوم رجعت البيت واجهها البنت، ما قدرت يعني تنكر، اعترفت وصارت تبكي، وانا آسفة يا حبي يا زوجي يا كذا. قال لها ماشي انا مسامحك، لكن احنا بيننا اتفاق. قالت له شنو؟ قال لها نسيتي صح؟ قالت شنو؟ اي اتفاق؟ قال لها الاتفاق اللي قبل لا نتزوج، وكان يتعلق الموضوع ان اذا احد فينا يعني خان الثاني يقوم الطرف الآخر بمساعدته بقتل العشيق أو العشيقة. انصدمت كيلي. المصيبة أن هذا الاقتراح كان من كيلي نفسها، والآن جيسون يبي يأخذ حقه. قال أنا ما راح أسامحك إلا يعني تنفذين الاتفاق اللي بيننا، ولا خلاص اللي بيننا انتهى وراح ارفع عليك قضيه وراح تخسرين كل شيء وعندي اثباتات بانك خنتيني وكذا، او تنفذين الاتفاق اللي بيننا. يعني يقول لها ساعديني الان اني اقتل عشيقك هذا. يا جيسون يمكن احنا يعني الفتره هذه يعني من شده تعلقنا في بعض احنا قلنا هالكلام. قال انا مالي شغل، لو أنا اللي أخونك وشفتيني مع واحدة كان أنا مجبر أني أنفذ هالاتفاق خلاص. قالت تشلون؟ أنا موافقة. قال له حلو، تستدرجي لي هذا الرجل اللي خنتيني معاه، تعزميني على العشاء، تقولي له أن زوجي مثلا طالع عنده شغل ما راح يرجع إلا بكرة ولا مسافر ولا كذا، وتخليني يجي ويتعشى وياخذ الأمان، وأول ما تستدعينا إلى غرفة النوم أنا أدخل عليكم. قالت أوكي. وفعلا اتصلت في العشيق، قالت لش رايك تجي تعشى عندي سهرة جميلة وكذا رومانسية بما أن زوجي مسافر وما راح يرجع والبيت فاضي. قال لها أنا جايش طيارة، وين عنوانك؟ أعطيني العنوان. أعطت العنوان. المهم هذا جاء يركض ودخل عندها ولقاها مجهزة العشاء والشموع والجو رومانسي، وتعشى وهو مبسوط ويضحك ويشرب يوم شبع وانتهى يعني. قالت له ايش رايك نروح الى غرفه النوم؟ قال لها يلا. في هاللحظه عطت اشاره لجيسون اللي كان ينتظر اساسا خلف الباب. دخلوا غرفه النوم، دخل جيسون البيت، توجه على طول الى غرفه النوم، ولا هذا الرجل اللي ماخذ راحته يعني مطمئن، وجيسون جايه بهالمسدس ويطلق عليه النار ويقتله. نفذوا الوعد اللي بينهم. طبعا كيلي كانت مصدومه وكذا، لكن خلاص يعني اللي صار صار، الان متورطين في الجثه. تدرون ان هالشخصين جيسون وكيلي سووا شيء ما يخطر في بال احد؟ ايش سووا؟ راح اشترى منشار كهربائي وجاب عده مثل ساطور وسكاكين حاده وجابوا قطعه نفس الفرشه البلاستيكيه فرشوها وحطوا عليها جثه هذا الرجل، وبعد ما نزعوا منه كل ملابسه بدوا يقطعون بالجثه، لان اخفاء جثه كامله امر صعب، نقلها صعب، وكذلك ممكن احد ينتبه، لكن لما يقطعونها وينقلونها على اجزاء هني، لما بدوا يقطعون القلوب ماتت خلاص. الحين تخيلوا زوج وزوجته يقطعون انسان ومتفقين وعادي، تقول له يلا اقطع مني، لا لا لا المفروض تقطع كذا، او شيء اقطع اليدين بعدين اقطع الرجول، خلينا نبلش في البطن والصدر والراس اثناء حديثهم وهم يقطعون بالجثه جت فكره في بال جيسون، صاروا يضحكون مع بعض. يمكن هالزوجين كانت فيهم غريزه او نزعه اجراميه مدفونه ما كانوا يدرون عنها، طلعت فجاه وحسوا ان الاثنين متفقين على نفس الافكار الجنونيه، يضحكون ويقطعون بالجثه. جيسون قال ايش رايك نسوي مقلب بالجيران؟ قالت شلون؟ قال بكره نعزمهم على حفله شواء. اهلا وسهلا، يبي يسوي لهم باربيكيو. ليش؟ شاف انه لما كان يقطع الجثه قام يطلع هبر، يطلع شرايح. جت في فكره موضوع الشوي، وعلشان يخفون الجثه افضل اللحم يوكلونه للناس، والعظام سهل يرمونه في المكان وكذا. خرب بيتهم، يقول لك شر البليه ما يضحك، يعني شوف التفكير الجنوني عند بعض البشر. قالت له اوكي، قامت وعزمت الجيران وجابوا هالدوة او الافران هذه اللي مات الفحم، وبدوا فعلا من العصر يشوون بعد ما تبلوا اللحم وشوي، والريحة تنتشر في الشارع ويلتمون الجيران المدعو وغير المدعو، اللحم كثير والكل بدأ يأكل ويلط من هاللحم. في أحد الحضور خبير في موضوع الشواء واللحوم وكذا، كان يأكل قال اللحمة جميلة صراحة وطعمها حلو، لكن أموت وأعرف هي شنو مصدرها، يعني خروف ولا ماعز ولا يعني غزال ولا شنو. فصاروا يضحكون جيسون وكيلي، يعني السر، يعني ما أنا بنقول لك، وهم ارتبكوا خافوا إن يقولوا له مثلا خروف، يقولون لا لا لا هذا مستحيل خروف، أنا عارف طعم الخروف مثلا، أو عارف طعم البقرة أو طعم فضيعوا السالفة، قالوا له أكل أنت الحين. صار يأكلون ويشربون وسووا جو، كانت يعني من أجمل حفلات الشواء اللي سووها فيها الشارع، كثروا هالصوص وكثروا هالبهارات وضاعت لحمة الرجال. المهم لكم بالطويلة، وتخلصوا من باقي الجثة إلا الذراع. الذراع قال جيسون أنا بحتفظها كتذكار على تنفيذنا للوعد والعهد اللي بيننا، وأن بداية الصلح ما بيني وبينك أنت يا كيلي. قالت له أوكي. راحت الأيام وجت الأيام، طبعا هذا الرجل المفقود اللي راح في بطون الناس بدوا هلا وأصدقائه والمقربين منه يدورون عليه، يعني من راح اختفى فجأة، دوامه يسألون عنه، ما له أي صوت ولا اتصالات. في بعض الأشخاص يعني على اتصال دائم معاه مثل صديق اللي دائم أو أحد أقاربه. حسوا بأن في شيء، قاموا بلغوا السلطات الأمنية بأن والله هذا الرجل اختفى فجأة، وله كان يعني مثلا مريض ولا إنسان يتعاطى ولا صاحب سوابق إذا ممكن مسجون ولا إن في ولا مسافر. الشرطة شيكت عليه، الرجل فعلا ما طلع برا البلد يعني، ولا له أي حركة يعني، سواء سحب في البطاقة البنكية، معاملات، مسوي شيء في محجوز، لا لا لا أبدا. الرجل ما له أي حس. انتظر أسبوع أسبوعين ثلاث أربع يدورون عليه أبدا. بما أن رجل كبير يعني في السن، يعني ما هو صغير عشان والله يبلغون مفقود، يمكن هو متغيب من نفسه، لكن بعد مدة عثروا على سيارة هذا الرجل مهجورة في أحد الطرق، وهذا اللي خلى رجال الأمن يبحثون عنه بشكل جدي، لأن سيارته كانت متوقفة وفي مكان غريب ولا حركها، ومغبرة السيارة صار لها فترة واقفة. يوم شيكوا ولا هي فعلا هي سيارة الرجل هذا، افتحوها ويلقون داخلها على ورقة. الورقة هذه هي اللي كشفت كل شيء. الورقة مكتوب فيها عنوان كيلي. هي لما قالت له تعال البيت ما في أحد، قال له أعطيني العنوان اكتبه على ورقة وتركه في السيارة. والظاهر كان لما يدور على بيته معاه الورقة، لين شاف البيت رمى الورقة داخل السيارة ونزل. قالوا بس إذن كيلي هي آخر شخص شاف أو رأى هذا الرجل المفقود، والسيارة متوقفة بالقرب من بيتها. وشيكوا على الاتصالات اللي كانت في هاتف هذا الرجل مع كيلي، وعرفوا ان بينهم علاقة، بينهم اتصالات، فاستدعوا كيلي. قالوا لها الرجل مفقود وانت اخر شخص شافه، لان السيارة متوقفة عند بيتك وبينكم اتصالات. قالت اي نعم صح، احنا بيننا تواصل كصديق، انا تعرفت عليه عن طريق واحدة من صديقاتي وكذا، لكن ما أدري وين يعني، وما أدري أن هذه سيارته، لأنها ما كانت واقفة يعني مقابل بيتها بالضبط، لا كان شوي يعني أبعد، ممكن كان يبي يخفيها عن زوجها لا يشوفه أو كذا. قالت ممكن أن سيارته تعطلت أو كذا في أحد زياراته لي يعني كصديق. قال لا ما يخالف، ممكن نفتش البيت. قالت لا تفضل. فتشوا البيت، فتشوا فتشوا ما لقوا أي شيء. القضية باتت مجهولة، وكيلي ما عليها أي دليل ولا عثروا على أي شيء يعني مريب بخصوص هذا الرجل، لأنه ما وجدوا جثة، هو فقد مفقود إلى الآن. المهم راحت السالفة. مرت تقريب السنة، كيلي صارت تشعر بأن حياتها مع جيسون حياة كئيبة، حياة متوترة، خصوصا مسوين جريمة. وبعدين صارت تتذكر اللحظات اللي عاشتها مع القتيل، هي أعجبت فيه بشكل كبير جدا هذا، وكانت تفضل على جيسون، لكن كشفها جيسون واضطرت أنها تستدرج عشان يقتلها، فتحسفت عليه. تحسفت على منو؟ على اللي اقتلوه. وصارت تقول يعني الله ياخذك يا جيسون، انا حبيت وما صدقت القى واحد مثله وكذا، انت من وين طلعت لي يعني؟ انت دمرت قصة حبي لشخص. وبدت مع الايام كيلي تفكر بالانتقام من جيسون اللي قتل عشيقها، فقالت أنا لازم أخذ حقي منه. شو سوت؟ يوم من الأيام حطت مخدر مخدرات في الأكل وبالشرب، وجيسون على فاله المسكين كله. المهم دخل في نوبة، يعني نوبة إغماء، وإيه لأنها متأكدة أن الكمية كانت كبيرة، كمية المخدرات اللي حطتها يعني ممكن يكون أوفر دوز وخلاص يموت يعني. لكن شافت أن جيسون إلى الآن يعني ينبض قلبه ويتنفس، رغم أنه طايح طيحة واحد ميت، كل شوي تروح له تسمع تشوف قلبه ينبض ما مات. قالت خليني أزيد عليها المخدر، جابت له إبرة مخدر وضربته وانتظرته نص ساعة ساعة. الرجل بدأ يستفرغ، بدأ شفايفه تنشف، بدت يعني بدت ملامح كأنه شخص ميت، لكن لا يزال على قيد الحياة. هي تبيه يموت علشان تبلغ الإسعاف وتبعد الشبهة عنها، لكن هذا لا يزال يتنفس يعني. قامت عاد وحطت إيدينها على رقبته وبدت تخنقه، وهو أساسا يعني واصل مرحلة يبي يموت من المخدر، وهذه تضغط على رقبته، ضغطت عليه لين اختنق ومات. قامت على طول بعد ما تأكدت انها مات فعلا، اتصلت بالإسعاف وبدت تبكي، والحقوني وزوجي. يوم وصلوا قالت زوجي تعاطى، واعتقد انه اخذ يعني جرعة كبيرة، وطاروا فيه المستشفى في محاولة يسووا له تنفس، يسووا له صعق كهربائية، ماكو فايدة. قالوا يبا الرجال مات، انقلوه للطب الشرعي. المهم سوت عزة والناس زاروها وما يخالف، وصبري وانت للحين بشبابك والمستقبل أمامك يا كيلي ملعونة الخير، فما يخالف هذا يومه. لكن بعد مرور 10 أيام الجثة لا زالت موجودة في الطب الشرعي، وخصوصا أن الوفاة كان نتيجة تعاطي، يعني لازم يتم تشريح الجثة والتأكد من المادة. فعلا هم شرحوا في البداية وقالوا فعلا متعاطي وكميات كبيرة وكذا، لكن بعد فترة من التشريح وكذا الطب الشرعي كان شاك في أمر. الحين الواحد لما يتعاطى ويموت الرئتين، سبحان الله، جسم الإنسان يمشي سبحان الله بخطوات لا يمكن أن أحد يتلعب فيها. فلما يموت مثلا بالأوفردوز بالتعاطي يتوقف كل جسده بما فيهم رئتين، لكن لما يختنق يعني تتوقف الرئتين قبل الأعضاء الأخرى. هم شكوا بأن الرجل هذا صحيح أنه كان متعاطي، لكن ما كان هالموضوع هو سبب الوفاة، لا، سبب الوفاة هو انقطاع الأكسجين والاختناق. قاموا شيكوا على رقبته، افحصوها، شرحوها، ولا في ضغط على يعني ضغط وضغط قوي جدا على قصبة الهواء، القصبة الهوائية، وكذلك على العروق أو الشرايين اللي في الرقبة. هني تأكدوا لا، أن هذا الشخص تعرض للخنق، حتى مو بحبل ولا لا لا، باليد. يبين يعني ضغطة الأصابع غير ضغطة الحبل. إذا الموضوع الآن تحول إلى جريمة. ومنو كان معاه في البيت؟ ما في إلا كيلي، وكيلي أساساً بلسانها قالت إن كنا قاعدين وتعشينا، وبعدين أهو دخل غرفته، واكتشفت بعد مرور ساعة بأنه متعاطي ومات. هني تأكدوا أنه ما في أحد في البيت بشهادته إلا هي هذه كيلي. ألقوا القبض عليها وقالوا لها أنت اللي قتلتي، أنت اللي خنقتي، صحيح أنه متعاطي لكن أنت اللي ضغطتي على رقبته وكذا اعترفت. قالوا لها ليش يعني شو الدافع اللي خلاك تقتلين زوجة جيسون؟ قالت لأن قتل عشيقي. شنو؟ عشيقي فلان الفلاني اللي أنتم إلى الآن تدورون عليه، واللي عثرتوا على سيارته متوقفة أمام أحد البيوت القريبة من بيتي، وأنا كنت على علاقة فيه، واكتشف جيسون هالشي هذا، وكان بيننا اتفاق أن أي واحد يخون الثاني نساعد بعض أن نقتل هالعشيق أو الشخص اللي دخل حياتنا. وفعلا نفذنا الجريمة. بعد ما أنا استدرجت هذا الرجل قام جيسون بإطلاق النار عليه، والدليل أن إلى الآن جيسون كان محتفظ في ذراع هذا الرجل. طلعت لهم الذراع، قالوا احنا فتشنا البيت. قالت نعم كنا مخبينه وكنا متوقعين يمكن احد يجي يفتش وكذا، لكن انا اعرف وين كان مخبي جيسون. طلعت لهم ذراع الرجل. انكشفت القضية، وهني كانت صدمة، خصوصا بعد ما اعترفت بان اغلب اجزاء جسد هذا الرجل أطعمته بحفل شواء للجيران انجنوا. لا صحيح إنه مر عليهم سنة ماكلينه ولا حد حس، لكن يقولك بعد سنة كلهم راحوا للمستشفى، واللي يقول أنا أحس بألم بعد سنة انصدموا، والكل قام يرفع عليها قضية وكل. المهم الكم بالطويلة صارت يعني قصتها على كل لسان في ولاية ميشيغان، وحكموا عليها بالسجن مدى الحياة. الحين خلصنا احنا القصة، وانا بعطيكم يعني نصيحة حلوة بما ان لي خبرة في مجال اللحوم. انا عندي استراحة وعندي نياق، ومرات اجيب الاغنام، اجيب خرفان مثلا واشتريها من السوق او اشتريها من شخص يربيها يعني، وأنا أطعمها عندي لمدة شهر شهرين ثلاثة، وكل أسبوع أو أسبوعين يعني أجيب للبيت يعني، طبعا الاستهلاك الشخصي. ليش؟ لأن النصيحة تقول لا تأكل لحم عند شخص أنت ما تثق فيه أو ما تعرفه بشكل جيد. الشيء الثاني لا تأكل لحم إلا وأنت متأكد بأن هالمطعم هذا أمين أو صاحبه يخاف الله. ليش؟ لأن مش كل المطاعم، طبعا أنا ما أقول لكم كل المطاعم في كل العالم، لا لا، يعني في مطاعم أصحابها ما يخافون الله، هم أهل فلوس. فلا تصدق إنه يروح يشتري لك بقرة صحتها جيدة ويذبحها علشان يخليك تاكل شيء طيب، مستحيل، راح يطلع عليه خسارة. شو يشترون؟ يشترون بقرة مثلا مريضة بنصف السعر، أو بقرة ميتة صار لها ساعة ساعتين ياخذها يقطعها، أنت ما راح تعرف تاكلها. خروف مريض، أو فيه جرب ولا فيه بلى، لكن لما يذبحها ويقطعها ويشوي لك اياه ما راح تكتشف اي شيء، يعني راح تاكل وانت على امل انه يكون يخاف الله. تبون المصيبه الاكبر؟ انا لما بديت يعني اربي الغنم عندي وعشان يعني اجيبهم البيت بعد مرور شهر، اكتشفت انه في شيء، ان اغلب هذول اللي ما يخافون الله دلالين الغنم وكذا، لما تجي تاخذ منه خروف يبيع لك على طول حتى لو كان الخروف لسه مطعمه يعني معطيه تطعيم، وهذا شيء خطير. اشترك انت حين انه خلص التطعيم، لان اذا الخروف اخذ التطعيم لازم ما تاكل الا بعد مرور اكثر من 25 يوم يروح مفعول هالتطعيم هذا. ما تاكل انت اللحم وفيه المادة نفسها، وهو مجبر انه يطعمه علشان لا يموت في الونزة هذه الموسمية وكذا. ومستحيل انك انت تجي مثلا تقول له بكم، يقول لك لا انتظر والله خلي يخلص موعد التطعيم، لا مستحيل، يبي يتخلص منه علشان لا يموت عنده. ففي مطاعم ما تخاف الله، يعطيك فطيس، يعطيك يعني بعض الحلال او الغنام او البقر، ياكلون تكرمون من الزبالة. فلازم ما تاكل لحم الا عند مكان موثوق. الحمد لله في بعض البلدان عندهم وزارة صحة، عندهم وزارة تجارة، عندهم تفتش وكذا، هذا يعطيك يعني اطمئنان أكثر. لكن في بعض الأماكن أنا مريت عليها في حياتي، يعني في كثير من البلدان، في أماكن بعيدة عن الرقابة الأمنية، بعيدة عن الرقابة الصحية، لا تأكل لحم. يعني صبر نفسك لين توصل إلى أماكن آمنة، لأن الله يكفينا الشر. الأمراض اللي تطلع في الأوادم ما تدري، يمكن تكون السبب هي الأكل اللي أنت أكلته الله يكفينا الشر في المطاعم خلال السنة الماضية. تخيل أنت يعني بالأسبوع كم مرة تمر على مطعم، أو بالشهر أو بالسنة، ما تدري، ما تدري من اللي يوكلك فطيس، ما تدري من اللي يوكلك فيها لسه فيه تطعيم، ما تدري. فخلكم حذرين من موضوع اللحوم الله يكفينا الشر. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.